اي هذا الصوت ما عندي اكثر من الصوت هنا. نعم مسموع تسمعون يا طيب. قال لا يحل سلف وبيع، فما معنى هذا؟ نعم نعم نعم مثاله يعني يقول مثلا اقرض لي 1000 ريال يا اقرض لي 1000 ريال على كداري كيف؟ اذا اقرضتني 1000 ريال ابيع كداري، او مثلا يقول المشتري اشتري منك هذه البضاعه اذا اقرضتني 1000 ريال. طيب أو أسلفني فيقول لا أسلف حتى تبيعني بيتك أو حتى تشتري. ها طيب طيب ما هي الحكمة يا خالد في النهي عن ذلك؟ نهي عن السلف في البيع. نعم نعم، لأن السلف من عقود الإرفاق، فإذا جرى منفعة كان ربا، لأن كل قرض يجر منفعة فهو ربا. نعم وهذه مضادة لمراد الشارع. نعم طيب صح. قال ولا شرطان في بيع. خالد ما المراد بالشرطين في البيع؟ المراد بهما اختلف العلماء فيها، والراجح ان كل شرطان اذا اجتمع ان كل شرطين ان اجتمع ادى الى محظور شرعي، ومثال له العينه كالعينة. طيب كيف يكون فيها شرطان في بيع العينة؟ إن الشرطان أن يكون البائع يبيع سلعة بسعر مؤجل ويشترط ثم يشتريها نقدا بسعر أقل من مبيعه، فيكون هذه شرطان في بيعه. طيب الشرطان في البيع هو باعوا بشرط يعني نقدا بشرط وشرط ذلك عن يشتري به وشرط ثاني، وهذين اجتمع بهذه كيف يجتمع الشرطان في البيع. هذا الشرطان كيف معنى ايش؟ يعني هو البائع قال للاخ هذا شيئا نقدا، وبعدين اشترى ان يشتري منه نفسه من ذلك، يعني اشترى وباعه بعدم. نعم ثم بعد ذلك اشترط منهم ان يشتري من هذا السلع نقدا باقل منه باقل. هذا شرطان. هذه مساله العينه، هذه مساله العينه. ايوه نعم. طيب قال ولا ربح ما لم يضمن. معنى يا عبد المنان؟ يعني ولا ربح ما لم يضمن، يعني بيع ما لم تضمنه، يعني ما لم يضمنه البيع ولا الربح. لا ربح ما لم يضمنه المشتري او يقبضه المشتري، يعني ان يربح في شيء لم يدخل في ضمانه. مثل لا تركته، مثل ان يبيع ما ليس عنده، مثل ان يبيع مثلا العبد الابق، هذا مثلا يبيع سيارة، يعني مثلا رجل يبيع سيارات. لا هذا اللي تريد يمكن بيع ما ليس عندك. نعم خالد معلش. اي انت؟ نعم اقول ان يبيع مثلا ان يكون له في ذمه زيت 100 صاع شر. نعم نعم. ثم يبيع هذه 100 صاع هذه على عمد، فهذا لا يجوز لانه لم يضمنها حتى يبيعها، لم يدخل في ضمانه. نعم طيب لكن الحديث ما قال ولا بيع ما لم يضمن، قال ربح. اي نعم مثلا ان تساوي مثلا عند 100 ريال ثم يبيعها ب 110 ولو على نفس المدين. ولو على نفس المدين لانها ما دخلت في ضمان. طيب نعم. كان يشتري مثلا بر من انسان ويبقى عنده لم يدخل ثم يبيع على انسان اخر. نعم ما بيعه ولا استوفى منه ثم يبيع على انسان اخر. نعم فهو في ضمان البائع الاول، فلا يجوز أن يبيعها آخر حتى يستوفيها ويشتريها من الأول. نعم صح. هذا مما دخل في قوله ولا ربح ما لم يضمن. ذكر بعض العلماء صورتين

وقد يعطيه 50,000 والثمن 100,000. المهم ان هذا شيء، هذا شيء يرجع اليهم. لكن من المعلوم انه اذا اعطاه عربون 50,000 من 100,000 الغالب منها يترك المبيع ولا لا؟ لا يترك، لان خسارة كثيرة. فالغالب انه لا يترك. والبائع اذا كان يخشى سوف يطلب عربونا كثيرا حتى يستمسك من المشتري. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته، استوجبته يعني تم العقد وحصلت المفارقة ولزم، وفي لفظ فلما قبضته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب، أن أضرب على يد الرجل يعني أن أبيع عليه، وإنما كنا عن البيع بالضرب على اليد لأنهم كانوا يفعلون ذلك أحيانا، ومثل اشتريت منك كذا وكذا فيقول طيب ويضرب يده على يده كالمؤكد للبيع. ولهذا يسمى عقد البيع يسمى صفقة، صفقة، وليس معنى تصفق على وجهه، لكن معنى أنك تصفق يده، يدك على يده. ومنه التصفيق ضرب اليد على اليد. فكانوا في أحيانا عند البيع ولا سيما البيعات الكبيرة يفعلون هذا كالمعاهد. مبلغ الإنسان إذا أراد أن يعاهد شخصا مد إليه يده وعاهد، كما قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله. ولهذا سموا البيع لأنهم أخذوا من الباع، لأن كل واحد من المتعاقدين يمد بعض الآخر. المهم أن قول ابن عمر أردت أن أضرب على يده يعني أن أتمم البيع معه وأتمم العقد. يقول فأخذ رجل من خلفي بذراع، كأنه رفع يد ابن عمر، فأخذ من خلفي بذراعه فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. يقول قال لا تبعه حيث ابتعته، حيث هذه ظرف مكان، وابتعته بمعنى اشتريته، يقال باع وابتاع كما يقال شرى واشترى، شرى بمعنى باع خلافا للغة العرفية عندنا أن شرى بمعنى اشترى، بل شرى بمعنى باع. ومنه قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي من يبيعها، واشترى مقابله باع وابتاع كشرى واشترى تماما. وقول حيث تبتاع أي حيث تشترى حتى يعود التجار إلى رحالهم يعني إلى أماكنهم، إن كان دكانا في الدكان، إن كان بيتا في البيت، إن كان خيمة ففي الخيمة، المهم إلى بيته الذي يأوي إليه ويسكن، أو إلى محل تجارته. وقول حتى يحوز التجار، التجار هم الذين يتعاملون بالتجارة والتكسب، والظاهر أنه ليس لها مفهوم وأنها جاءت على الأغلب، وأن الإنسان إذا اشترى شيئا ولو لحاجته الخاصة ثم أراد أن يبيعه فلا يبيعه حتى يحوزه إلى رحله. هذا الحديث فيه دليل

المشتري هو الذي رضي بذلك. قلنا لا يجوز له إذا أحدهما إما غانم وإما غارم. هذا الآن الغارم هو المشتري على كل حال. حقيقة ما هو غارم شنو؟ نعم. شيخ هنا قال لا يباع يعني نهى أن يباع العربون ما قال أن إيش؟ قلناها أن يباع. لا لا لا عن بيع العربون. عن بيع طيب. إيه؟ فهو من باب إضافة الشيء إلى جنسه. يعني كيف؟ يعني عن البيع المعروف في بيع العربون. من باب إضافة الشيء إلى جنسه مثل خاتم حديد. نهى عن بيع وجاز أن يهبه. لا لا لا ما هو بالمنهي بيع العربون نفسه اللي سلم يعني عن البيع المعروف بهذا الوصف بيع عربون هذا النظر يضف شيء إلى جنس. نعم. السلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا ذيل ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. وعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء رواه الخمسة وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق. ابتعت بمعنى اشتريت وأما بعت فهو بمعنى أعطيت الشيء وابتعت بمعنى اشتريت. فعند المادة شرى إن زيدت فيها التاء فهي بمعنى الأخ وإن حذفت فهي بمعنى الإعطاء فالبائع معطي والمشتري آخذ. يقال شرى بمعنى باع واشترى بمعنى أخذ يعني اشترى ويقال باع بمعنى ايش اعطى وابتاع بمعنى اخذ. طيب كيف طيب اذا ناخذ هو فقط ما هي لولا حرص جواز البيع والشراء من العالم وذو الجاه ايش من ذوي العالم؟ العالم ايه؟ الفقيه ولو الجاه وايش؟ ولو الجاه ولو الجاه طيب ثانيا حرص الصحابه على التامر بالمعروف والنهي عن المنكر طيب الثالثه المبادره في منع المنكر نعم والرابعه ان مثل هذا لا يقال ان فيه حسد للمشتري او بيعا على بيعه على بيعه كما يتوهمه بعض العامة. نعم واضح الفوائد. بسم الله الرحمن. من فوائد هذا الحديث ايضا انه لا يجوز بيع الشيء في مكانه الذي اشتري فيه حتى يحوزه المشتري الى رحله لقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحاله. ولا فرق في هذا بين ما يحتاج إلى توفية وما لا يحتاج أي لا فرق بين ما بيع جزاء أو بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذر. فنقول لو بعت سيارة لو اشتريت سيارة مما أعرض

وما دام المشتري قادرا على تسلم المبيع ممن هو عنده او في ذمته فلا محذور في ذلك. وهذا القول هو الصحيح، لكن يشترط ان لا يبيعه بما يجري فيه الربا، بان يكون في ذمه المدين دراهم ويبيعها الطالب على شخص ثالث بدنانير. لماذا يشترط؟ لانه ينتفي التقابض، ولا بد من التقابض قبل التفرق. والشرط الثاني ان لا يربح البائع فيها، فان ربح فهو حرام، لانه ربح فيما لم يدخل في ضمانه، مثل ان يكون الدين الذي في ذمه المطلوب 100 صاع، الصاع يساوي 10، فبعته 11، هل يجوز هذا ولا لا؟ لا يجوز، لانني ربحت في شيء لم يدخل في ضماني. إذن البيع الدين على غير من هو عليه جائز بشروط. ما هي؟ الشرط الأول أن يكون مقدورا على أخذه، والشرط الثاني أن يكون معلوما قدره، معلوما جنسه وقدره ووصفه وأجله، الشرط الثالث أن لا يجري فيه ربا النسيئة مع ما باعه به، في شرط رابع ما هو؟ ألا يربح فيه، فإن ربح فيه فإنه لا يجوز، لأنه ربح فيما لم يضمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإذا تمت هذه الشروط فما المانع؟ طيب ألا نشترط شرطا آخر أو شرطا خامسا؟ بأن يكون المدين مستعدا للتسليم. نعم القدرة على التسليم، لكن هنا أو لا، لكن هنا قد يكون المشتري في نفسه ظانا أنه قادر وأن صاحبه سهل الانقياد ويخلف الظن، ويكون داخلا على خطر، بخلاف ما إذا قال المدين أنا مستعد للتسليم. يعني لو قيل بهذا الشرط لأجل قطع الاختلاف فكان هذا القول جيدا، فتكون الشروط على هذا 5. طيب الفرق بينه أنه قد يتصور المقاد على التسليم ولكن ما يقدر، يماطل به الثاني. فإن كان هذا الدين على الغير غير ثابت، ما ثبت، يعني جاءنا واحد وأنا أطلب فلان أدفع بر، فقال أحد الحاضرين بعها علي، هذا لا يصح. إذن ممكن أن نريد هذا الشرط الثاني فيه، أن يكون الدين ثابتا ببينة أو إقرار، ببينة أو إقرار، لأنه إذا لم يثبت كيف يبيع عليه شيء لم يثبت. من شروط من فوائد هذا الحديث أنه لا يحل أن يأخذ عوضا بأكثر من سعر اليوم، لقول عليه الصلاة والسلام لا بأس أن تأخذها بسعر يومه. ومن فوائده أيضا اشتراط التقابض فيما يشترط فيه القبض، أي فيما يجري فيه ربا النسيئة، وأما ما لا يجري فيه ربا النسيئة فلا يشترط فيه القبض. طيب هل نأخذ من الحديث أنه لا يلزم المستفتي أن يسأل عن الموانع؟ نعم هنا وهو كذلك، يعني لا يشترط لجواز الفتوى

وبين ايش؟ بين المصارف، يعني المصارف الدراهم بدنانير، او يبيع عليه دينه الذي في ذمته بدراهم. يصرف في ذمته بدلال الدراهم. نعم. نعم. هو نفس الصرف. ولهذا قلنا لابد من القبض قبل التفرق. نعم. نعم. خالد. شيخ أحسن الله إليكم. قل بيع السيارات في المينا قبل ضمها إلى المعارض. يجوز كما يفعل. يشتغلون. ها؟ السؤال يقول هل يجوز بيع السيارات في الميناء قبل أن تصل إلى المعارض؟ وهي معلومة للمشتري؟ معلومة. معلومة. وش المعنى؟ ما هي معنى؟ لكن الميناء ليس محل البيع والشراء. لكن اللي باعها قد نقلها من مكانه، يعني باع من الشركة اللي في بلاد آخر. يعني اشتراها من شركة في بلد آخر. ها يا ولدي ورا ما تخرج. ها ما عندك ايش كتاب؟ طيب علي اين كانت منها تحاز ولا فيجب أن يتحرك وإن كانت منها أجل الغرف أن عليها كانت لها فهذه الجزء صحيح. طيب يعني بيع في رحال البائع فلا حل في رحال البائع فلا حل بيعها حتى ينقل المشتري إلى حوزة إلى رحله. طيب أما إذا كان رحل عاما يكون ذلك بالتخلية، أن يخلي بينها وبين المشتري. طيب الدليل ياسر من الحديث أنه ساعة جيدة بالسوق فلقاه رجل فأعطى الدرهم حسنا وحتى لم يحوز لرحلة فنهى زين ثابت قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها لم تباع بلحية تبتاع حتى يحوز التجارة لرحالها. نعم صح. الحكمة من ذلك يا علي ما حضرت آدم أنا عشان لا أشوفه صاحب البائع عشان ما يشك في يقول يمكن خدعني عشان ما أشوف البائع عشان يعني كل يشوف لي خدع كده أي يعني لئلا يبيعه بربح فيكون في قلب البائع عليه شيء ويقول انه خدعني كذا. طيب بناء على هذا التعليل ابراهيم لو باعه براس مال ها نعم من ذهب الى هذا المذهب لان ظاهر الحديث العموم عبد الله شيخ رسالة بن تيمية رحمه الله. طيب وهل الأولى الأخذ بهذا المذهب أو بعموم الحديث؟ شاكر بعموم الحديث ويقال إذا صح أن هذه العلة وانتفت في صورة من الصور فالأولى الأخذ بالعموم سدا للدرية. طيب استفتى عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يبيع بالدنانير ويأخذ عنها الدراهم أو بالدراهم ويأخذ عنها الدنانير فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالجواز بشرطي الأخ هذا وضع يده على ها؟ الدراهم في ذمة المشتري. نعم. لا يختلف في ذمة شيء. آه. نعم. الشرط الأول أن يكون بسعر يومها، والشرط الثاني ألا يتفرقا. لا يتفرق وبينهما وبينهما شيء. طيب على أي شيء تنطبق أو ينطبق هذا الشرطان؟ الشرط الأول محضر. ليش الشرط الأول؟ عشان ملاحظة اللي عيش. نعم عبد الرحمن. الشرط الأول لأن لا يربح ما لم يظلم. نعم، لأن لا يربح فيما لم يظلم. الشرط الأول. نعم. والشرط الثاني؟ الثاني كان هذا بيع ذهب بتبوة أو تبوة بذهب يشترط فيه التقابض في مجلس العقد. واضح؟